العلو مطلق، مستوى العرش نعم شيء. ها شو نعم شيء أمر زايد على العلو، إيش معنى أمر زايد على العلو؟ نعم ها أيوة إيش معنى مثل لي في غير ذات الله حتى يصير عندنا تصور كيف؟ ها مثل لي ها ها شو ها ها ايش معنى امر زائد العلو؟ ايش معنى العرش امر زائد العلو؟ ايش معنى استوى على شيء؟ يعني لا الله مو محتاج العرش حتى نقول لازم، لكن انا قلت بشر مثل لي لو في امر المخلوقين حتى تعرفون المعنى بس ما هو التمثيل. ها هي هذا المثال ايه يعني مثلا الخطيب يخطب نقول هذا عالي صح ولا لا؟ عالي على المنبر يعني هو عالي، بس أنا وجوده على المنبر هذا علو خاص، أمر زاد العلو. هو عالي بس نبغى نزيد على المنبر، أنت عالي وعلى بالطيارة، هو أنت عالي أصلا ارتفع، أمر زاد العلو أن على الطيارة، واضح؟ فالله عز وجل عالي سبحانه وتعالى، و استواء العرش أمر زائد العلو يعني علو خاص، تمام؟ لو مثلا شخص يقول والله أنا عالي، بويش عالي ولا راقي درجات فوق عالي على السطح، فهمتوا؟ واضح الظاهر. ها ها كل علو شلون كل استواء علو ما يمكن. كل استواء علو وليس كل علو استواء. هنا شخص رفع ونزل يقول ارتفع ونزل، لكن شخص ارتفع وجلس على عمود طرف خشب ماكي. نعم يلا يا محمد حل لنا فرائض، نبغى جماعة. أنا بعطيك المثال بس عشان تنت جماعة أدلوا بجماعة واختلف إرث كل جماعة من المدلى به بهم. أعطيك مثال عشان توري كيف تحلها. بس عم شقيقة عم لأم خالة شقيقة خالة لأم أربع أولاد بنت. عشان تكمل الحين شباب أشرح لكم يعني هذا ذوي أرحام جماعة هذا وهذا أدلوا بهذا وهذا وهذا أدلوا بجماعة واختلف إرث كل جماعة من مدلى بهم وهنا اختلف هذا عن هذا واضح؟ كيف ايش تسوي؟ ها طيب سوي يوتيوب ها عم شقيق اخت شقيقة وعم اليوم اخت اليوم ايوه يلا عطل نرجع لك الحين وش تسوي أول شيء بس المدلى به المدلى بهم أيوة أب أم بنت البنت النص أم سدس وأب الباقي ستة واحد ثلاثة الاثنين طيب يلا كم مثلا العمات اكتب العمات اخت شقيقة كم تاخذ نص وعم اليوم السدس أصل مسألة ستة ثلاثة واحد رد إلى أربعة طيب تمام عطش الخالات ها يا عبد الله الحين تكمل عشان ما تغيب ها تمام طيب خلي عبد الله كمل نجيك وين انكسار ها شو وش بتسوي حط لون احمر عشان نشوف شو تسوي هذه كم يا ثلاثة ولا اثنين هذه ها طيب حط ثلاثة يا لا ثلاثة ثلاثة هي حط ثلاثة لأن كنا اثنين طيب وش بتسوي يا وين انكسار؟ ثلاثة وأربعة. ها طيب أربعة بستة أربعة وعشرين صحح. طيب صحح. طيب هنا اثنين ضرب أربعة هنا ثمانية تمام. طيب بعدين يحط بأحمر الحين نشوف سهم الأب مع المدلي بهم صح بالنسبة لأربعة ثمانية وأربعة بينهن تداخل أيوه صح تبقى كما هي صح أيوه. طيب وأربعة وأربعة وش بينهن ومثلا طيب وش نسوي؟ طيب أصبر شوي يلا خذ كمل تعرف فرايض؟ يلا خذ يلا تعرف فرايض يا عبد الله؟ تعرف فرايض؟ آه يلا شو نطلع الجامعة؟ ليش طلعنا 24 ها ليش عنا اصل المسألة عشان لوجود لا في المثال هذا بس تصير ليه نظرني لان السهام مقسمة على اصل المسألة إذا انقسمت نأخذ أصل المسألة الأولى ونطعها هي الجامعة لما انقسمت شوف نعمل موافقة نعمل مباينة عرفت. طيب بعدين ها الثمانية قسمت أربعة يساوي أيوة يساوي واحد أنا أربعة ها وين الاثنين آه الاثنين في وين الثلاث هذه يلا حط علي عليهم ثلاثة واثنين ستة بعدين ينظر واحد اثنين ضرب ثلاثة ضرب واحد واحد ضرب واحد طيب بعدين طيب سؤال ليش هذه ما سوينا لها شيء ما عندها ايش ايه ليش ما جعلناها اصل مسألة ابراهيم ها إيه الإرث ما اختلفوا من إرث الأولاد ما اختلفوا من بنتهم سوا نعم صحيح خلاص تمام يا هذه أي نوع من أنواع المناسخات لا مناسخات مو بال ما في ثالثة ثانية على طول ليش ثانية ها شلون كذا وارث